أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة الحشر، أسماء هذه السورة تسمى بسورة الحشر لأن الله عز وجل ذكر فيها كلمة الحشر في قوله جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر. ويقال لها سورة بني النضير لأنها ذكر فيها قصة بني النضير وما حصل لهم من الإجلاء والإخراج من المدينة إلى خيبر. ونوعها مدنية، وحكى بعضهم الاتفاق، أي أنها مما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته. وعدد آياتها 24 آية بالاتفاق. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال لسعيد بن جبير لما قال له سورة الحشر أو سأله عن سورة الحشر، قال: أنزلت في بني النضير. وأيضا جاء عنه في البخاري وغيره أن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير. فالحاصل أن هذه السورة نزلت بالمدينة، وسبب نزولها قصة بني النضير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان فيها 3 طوائف من اليهود: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. فأما وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين مقدمه قد عاهدهم جميعا، جعل بينه وبينهم عهدا ألا يتعرض لهم وهم لا يتعرضون له، فنقضوا العهد. فأول من نقضه بنو قينقاع فأخرجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نقضه بنو النضير. وذلك فيما يذكر أصحاب المغازي والسير أنه لما رجع عمرو بن أمية الضمري، وكان ممن شهد غزوة بئر معونة التي قتل فيها القراء، لما رجع مر في طريقه ووجد رجلين من بني عامر كانوا قد يعني تسببوا في أذيتهم، فلما وجدهما قتلهما. وكان هذان الرجلان قد عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال له صلى الله عليه وسلم: قد قتلت رجلين لأدينهما، يعني أدفع ديتهما. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية العامريين، فبينما هو جالس هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في طائفة من أصحابه في ظل جدار، حينما كلموهم وقالوا: أبشر يا أبا القاسم نفعل. بينما هم كذلك إذ تناجى يهود بعضهم في بعض فقالوا: إنكم لن تجدوا فرصة مثل هذه الفرصة، فمن يحمل حجر ويلقيه على رأسه ويقتله ما دام أنه في ظل الجدار. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الوحي فقام من بين أصحابه، وظن أصحابه أنه يريد أن يقضي حاجته ويعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه جل وعلا فقام ومضى إلى المدينة. فبينما هم جلوس إذ جاءهم رجل من الصحابة فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة. قد دخل المدينة، لأن بني قريظة كانوا في شرقي المدينة، كان بينهم وبين المدينة مسافة في ذلك الوقت، صحراء فاضية. فلما رأى الصحابة وعلم الصحابة ذلك قاموا وانصرفوا، فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالخبر، ثم قال: إن ذاهبون إلى بني قريظة، إلى بني النضير ذاهبون إليهم. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، لأنهم نقضوا العهد لم يدفعوا الدية وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نقضوا العهد. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 أيام، وكانت غزوة بني النضير بعد وقعة بدر 6 أشهر. فحاصرهم فمكثوا 6 أيام، ثم نزلوا بعد أن توسط لهم بعض المنافقين عبد الله بن أبي ومن معه عند النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، ويحملون ما تقله الإبل، يخرجون من المدينة ما يبقون فيها، وأذن لهم أن يحملوا معهم ما تحمله الإبل إلا الحلقة، والمراد بالحلقة السلاح. فقال: تخرجون إلى خيبر أو من المدينة وتحملون ما استطعتم ما تقله الإبل إلا الحلقة أو إلا السلاح، فلا تحملون شيئا منه. فوافقوا على ذلك، وكانوا يهدمون بيوتهم وسقف بيوتهم من أجل أن يأخذوا ما يسمى بالنجاف، وهو الخشبات التي كانوا يضعونها على سقف الباب أو عتبة الباب، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: يخربون بيوتهم بأيديهم. ثم خرجوا من المدينة، فبعضهم ذهب إلى خيبر وبعضهم ذهب إلى أذرعات. هذا هو ملخص قصة بني النضير الذين أنزل الله عز وجل فيهم صدر هذه السورة، وهي سورة الحشر. يقول الله جل وعلا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب على وجه التعظيم. التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم. وقد جاء التسبيح بلفظ الماضي سبح لله، وجاء بلفظ المضارع يسبح لله، وجاء بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وجاء بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى. والله جل وعلا يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، بل كل شيء يسبح له تسبيحا حقيقيا وإن كنا لا نعقل ذلك. قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه. ويقول جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، وهذه من صيغ العموم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن كل شيء يسبح لله تسبيحا حقيقيا وإن كنا لا نفقه ذلك ولا نعقله، والواجب إجراء ظاهر النصوص أو إجراء النصوص على ظاهرها، وهي تسبح ولكن الله ولكن نحن لا نفقه ذلك، لكن الله جل وعلا يعلمه جل وعلا. وثبت في الأحاديث الصحيحة أيضا أن الطعام سبح في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله، أي ينزهه ويبرئه عن كل نقص وعيب مع التعظيم له، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز منيع الجناب، العزيز الذي لا أعز منه ومن لاذ بحماه عز، فإن العزة لله ورسوله، وهو الحكيم في شرعه وقدره، هو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، وهو حكيم في شرعه وقدره جل وعلا. قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هو الله وحده لا شريك له، هو الذي سلط على أهل الكتاب وأخرجهم بفضله، وإن كان قد سلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن بأمره وتقديره جل وعلا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير، ولا يختلف أهل العلم في ذلك إلا قولا شاذا يروى عن الحسن أنهم بنو قريظة، ولكن السواد الأعظم من المفسرين السابقين واللاحقين أنهم بنو النضير. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، من ديارهم المدينة لأنهم كانوا يقيمون في المدينة، وإنما نزلت هذه القبائل الثلاث من يهود المدينة تتربصوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنونه منهم، لما بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به ولم يؤمنوا به وحسدوه. قال لأول الحشر، لأول الحشر، الحشر الأصل فيه الجمع، الحشر الأصل فيه الجمع، ويطلق الحشر على جمع أناس في مكان واحد، والمراد هنا حشر يهود في جزيرة العرب، أو حشر بني النضير الموجودين في جزيرة العرب أو الموجودين في المدينة خاصة، ثم إجلاؤهم وإخراجهم منها. وأول الحشر المراد به أول حشر بالنسبة لهم، لأول الحشر، لأنهم سيحشرون حشرا آخر وهو إخراجهم من خيبر، وحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحشر آخر ثالث أيضا في زمن عمر وهو إخراج بقية اليهود من جزيرة العرب فلم يبقى بها يهوديا. هذا أصح ما قيل، وعليه جمهور المفسرين أن المراد بالحشر هنا هو جمع يهود وإخراجهم من المدينة، أول الحشر بالنسبة لهم. ومن المفسرين من قال إن أول الحشر، قال هذا هو أول حشر، الحشر الثاني قال هذا هو أول حشر، حيث أن بعضهم حشر إلى أذرعات وهي من أرض الشام، وسيكون هناك حشر قبل يوم القيامة، حيث أنه تخرج نار من اليمن وتسوق الناس إلى أرض المحشر إلى الشام. ومن يعني ذكر وأشار إلى هذا ابن جرير الطبري ونقله عنه ابن كثير، لكن ظاهر السياق لأن الحديث عن أهل الكتاب فالمراد به أول حشر لهم، فأول حشر ليهود هو هذا، وحشروا بعد ذلك، حصل لهم حشر آخر وهو جمعهم وإخراجهم من خيبر بعد ذلك. قال جل وعلا ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا، لماذا؟ لقوتهم وتمكنهم، ولأنهم في حصونهم وفي بلادهم وعندهم من القوة والسلاح والشوكة، ما كان المؤمنون يظنون أنهم لن يخرجوا بكل سهولة وبكل يسر، لكن الله الذي أخرجهم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هم كذلك كانوا يظنون أن حصونهم، والحصون جمع حصن، وهو ما يبنى حول المكان، حول المدينة أو حول القرية، يبنى جدار يحصنها، يحيط بها من جميع الجهات. ويطرق الحصن أيضا على المكان الكبير المستدير حول بعضه. فالحاصل أنهم كانوا قد جعلوا لهم بعض الحصون مستديرة لها مدخل واحد ومغلقة، ما أحد يستطيع يدخل من هذا الحصن. فكان عندهم حصون كثيرة، فكانوا يظنون أن هذه الحصون ستمنعهم ما يصل إليهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد، لأن له باب واحد ويحرسون هذا الباب، وغالب من يأتي يقتلونه. لكن الله سلط عليهم رسوله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال الطبري: فأتاهم أمر الله، فأتاهم الله بأمره، أتاهم أمر الله الذي أنزله بهم من حيث لم يحتسبوا. ما كانوا يحتسبون أن يأتيهم من حصونهم ومن مكان مأمنهم، لأن الإنسان العام الأغلب أنه إذا كان في مكان إقامته فإنه يكون أقوى، أشد قوة منه لو أنه خرجه إلى العدو يقاتلهم. فأخرجهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا، وسلط عليهم رسوله وأصحابه. قال: وقذف في قلوبهم الرعب، قذف في قلوبهم الرعب والخوف، فإن الله جعل الرعب يصيب قلوب أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم سيرة شهر، كما في الحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بخمس، فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. فقذف الله في قلوبهم الخوف والهلع الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلى درجة أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فما حل بهم من الخوف والرعب والهلع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، حملهم ذلك الخوف على أن صاروا يخربون بيوتهم، لدرجة أنهم يأتي أحدهم عتبة بابه فيهدمها ويخرج ما تحتها من النجاف، والنجاف تطلقها العرب على الخشبات التي كانوا يضعونها إما فوق الباب وإما أسفل الباب على العتبة. فهم كانوا يهدمون الجدار حتى يأخذوا تلك الخشبات ويحملونها معهم إلى خيبر أو إلى أذرعات، فهم يخربون بيوتهم بأيديهم، هذا إخرابهم لبيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين وأيدي المؤمنين. قال جمع من المفسرين: هم كانوا يهدمون بيوتهم من الداخل، والمؤمنون كانوا يهدمونها من الخارج، فإن المؤمنين هدموا بعض حصونهم لما حاصروهم، هدموا بعض الحصون حتى يدخلوا منها، وهم في المقابل كانوا يهدمون بيوتهم، وهذا من تسليط الله عليهم بسبب الرعب الذي جعله، قذفه الله ورماه في قلوبهم، يخربون ويهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، خذ العبرة والعظة يا أولي الأبصار، يا من عنده بصيرة، فإن العبد إذا عصى الله وكفر بالله وحاد أولياء الله فإن الله جل وعلا يسلط عليه فيصبح يهدم بيته بنفسه ويسعى في خراب نفسه وخراب ماله، كل ذلك بسبب معصية الله. ويقابل ذلك أن من اعتصم بالله واستقام على دين الله أن الله جل وعلا يهديه ويسدده وينصره ويعينه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا من هذا عبرة، المعاصي تورث الذل، تورث الدمار، نعم ولا شك. هذا في الحقيقة مما يعني يقوي عزيمة المؤمن على الاستعانة بالله جل وعلا والاستقامة على دينه. أبشر بالعزة والتأييد، واحذر يا من عصيت الله واعتبر، فما أهون الناس على الله إذا عصوا. ما أهونهم على الله إذا عصوا، ليس بين الله وبين أحد النسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسألة القرب من الله عز وجل بقدر ما يكون عند الإنسان من التقوى. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، لولا حرف امتناع لوجود، فهنا امتنع تعذيبهم في الدنيا لوجود أو لأن الله كتب عنده، كتب عليهم الجلاء، كتب الله عليهم الجلاء. والجلاء هو الخروج، أجلاه أي أخرجه من المكان الذي هو فيه، والجلاء هو خروجهم من المدينة إلى خيبر. فلولا أن الله كتب عليهم الجلاء وأنه يجليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون لعذبهم في الدنيا، قالوا بالقتل والسبي كما حصل لبني قريظة، فإنهم قتلوا وسبوا، قتل مقاتلتهم وسبيت نساؤهم وذريتهم وأموالهم. لكن بني النضير كتب الله عليهم الجلاء والخروج، يخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصابون بالعذاب الدنيوي وهو السبي أو القتل، قال ولهم في الآخرة عذاب النار. هذا دليل على أنه لا يعني أن عدم تعذيبهم بالسبي والقتل في الدنيا يدل على أنهم قد نجوا من عذاب الله، بل هم نجوا من السبي والقتل في الدنيا، ولكنهم لهم عند الله يوم يلقونه لهم عذاب النار، لهم في الآخرة عذاب النار عياذا بالله، لأنهم كفار مستحقون لعذاب الله عز وجل. لكن قد يدفع الله عز وجل عن الكفار بعض العذاب في الدنيا، ولكن لا يعني ذلك السلامة الأبدية، بل من مات على الكفر فإلى نار جهنم وبئس المصير. قال جل وعلا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك أي ما حصل لهم من الجلاء والعذاب وعذاب النار في الآخرة، كل ذلك بسبب مشاقتهم لله ورسوله. فالباء هنا للسببية، ذلك بأنهم أي بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. مر معنا أن المشاقة هي المعاداة والمعاندة لدين الله عز وجل، فيكونون في شق وجانب غير الشق الذي فيه شرع الله. فهم شاقوا الله ورسوله وامتنعوا من الإيمان وعادوا المؤمنين ونصبوهم العداء. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، من يشاق الله ويعاديه ويعادي نبيه ويعادي شرعه وأولياءه فإن الله شديد العقاب، يحل به عقابه الشديد الذي من حل به دمره وأهلكه. وهذا تهديد وتخويف. ويا أخواني يجب أن تعلموا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. فالله عز وجل قص علينا قصصا كثيرة في اليهود والنصارى، وهذه أمة الإسلام ليسوا بيهود ولا نصارى، ولكن كل ما ذكره الله في حقهم أو وعظهم به أو أمرهم أو نهاهم فهو شرع لنا كذلك، إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه. إذن نحن يجب أن نعتبر بهذا وأن نأخذ عبرة من هذا، وأن كل من شاق الله ورسوله ولو كان من هذه الأمة، أمة الدعوة، ولو كان من هذه الأمة، فليعلم أن عذاب الله شديد وأن عقابه شديد وأنه لا يعجز الله شيئا وأن الله يأتيه من حيث لا يحتسب ويدمر عليه. فالواجب على كل أن يلزم طاعة الله وأن يحرص على الالتزام بشرع الله جل وعلا. قال جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللينة المراد بها النخلة، النيلة النعم، اللينة هي النخلة. وقال جمع من المفسرين هي النخل إلا العجوة. اللينة تطلق على النخلة، النخلة يقال لها لينة، إلا شجرته إلا نخلة العجوة، هذا قول لبعض المفسرين. وقال بعضهم بل اللينة تطلق على النخل كله، كله يقال له لينة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم قطع بعض نخلهم لكاية بهم، لأنهم كانوا أهل نخل، فقطع بعض نخلهم فأرسلوا إليه وقالوا: يا محمد، تزعم أنك تدعو إلى العدل والإنصاف وإلى الخير وعدم الفساد وأنت تحرق النخل، كيف تفعل هذا؟ فأنزل الله عز وجل دفاعا عن نبيه: ما قطعتم من لينة وأصحابه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا فيه دليل على أن الحرب، أنه إذا رأى الإمام في الحرب أن يدمر بعض الزروع أو الحروث أو بعض المصالح القائمة التي يستفيد منها الجميع، إذا كان في ذلك نكاية للعدو وإضعافا له، أن له ذلك وأنه لا شيء عليه في ذلك، يعود إلى المصلحة التي يراها. ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها، على أصولها يعني على سوقها، بعضها قطعوا وبعضها تركوا بعض النخل قائمة على سوقها وعلى جذوعها فبإذن الله. قال الطبري: فبأمر الله قطعتم ما قطعتم وتركتم ما تركتم. هذا كله بأمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما قطع فبأمر الله وبإذنه، يدل على الإذن في ذلك، وما تركتموه أيضا فبإذن الله عز وجل. قال: وليخزي الفاسقين، ولأجل أن يذل الله عز وجل لذلك الفعل الفاسقين. والفاسقين جمع فاسق، وهو كل خارج عن طاعة الله. الفسق هو الخروج عن طاعة الله، وأعظمه الكفر بالله عز وجل كما كانت عليه يهود. فالله عز وجل أذن لنبيه بقطع بعض الأشجار، وكل ذلك لأجل أن يخزي ويذل ويهين أولئك الكفار بني النضير بكفرهم ومعصيتهم ونقضهم العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الفيء هو ما يؤخذ من العدو من غير قتال. الفيء هو المال الذي يحصل عليه المسلمون من عدوهم من غير قتال، إما بالمصالحة أو نحوها. والغنيمة هي ما يؤخذ من العدو بعد قتال، بعد ركوب الخيل والإبل وقتال العدو. وأما الفيء هو ما يؤخذ منهم مصالحة، أو المهم أنه بغير قتال. وهو المراد في هذه الآية: وما أفاء الله على رسوله. الله الذي أفاء أي رده، رد هذا المال من الكفار إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا المال الذي أفاء الله به على الرسول صلى الله عليه وسلم وهبه له، استسلموا وأعطوه سلاحهم وتركوا نخلهم وزروعهم وثمارهم ولا حملوا إلا ما حملته الإبل فقط. هذا أفاء الله به على رسوله، وأنتم أيها المؤمنون لم توجفوا عليه بخيل ولا ركاب. والإيجاف هو الإسراع في السير، أوجفت الراحلة إذا أسرعت في سيرها، أوجفت الإبل توجف إيجافا إذا أسرعت في سيرها. فالله عز وجل يبين أنه هو الذي أفاء به بهذا المال على رسوله، وأنتم أيها المؤمنون لم تركبوا الإبل والخيل وتسرعوا في السير لأجل قتال هؤلاء القوم حتى يستسلموا ويسلموا لكم المال، فهذا مال من الله به على رسوله من غير قتال. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما هنا نافية، يعني لم توجفوا عليه، لم يكن بسبب قتالكم وركوبكم للخيل والإبل. والركاب هي الإبل، يقال لها ركاب، هذا يختص به الإبل التي تركب وتصلح يعني الغزو عليها. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ولكن هذا استثناء، بيان أن الله سلط رسوله على هؤلاء القوم وهو على كل شيء قدير، فخرجوا ولم يقاتلوا وسلموا أموالهم. وهذا معناه أنه لا حق لكم أيها المؤمنون بهذا الفيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين، ولم يعطي إلا رجلين من الأنصار، لم يعطي إلا رجلين من الأنصار، أبو دجانة وآخر. لماذا؟ لأن المهاجرين لما هاجروا من مكة وتركوا أموالهم أصابتهم الحاجة والفاقة، فواساهم الأنصار رضي الله عنهم بأموالهم زروعهم وحروثهم. فلما من الله عز وجل على نبيه بأموال بني النضير وأفاء عليه بها قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين، ورد المهاجرون ما بأيديهم من الأموال على الأنصار. يعني الأموال التي واساهم الأنصار فيها، منهم من أعطاه نخلا أعطاه ثمرا، فلما جاء هذا المال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من أموال بني النضير، فرد المهاجرون أموال إخوانهم الأنصار إليهم. والحاصل أن الفيء مرده إلى الإمام، وسيأتي تقسيمه في الآية التي تليها. إذن ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يسلط رسله وعباده المؤمنين على من يشاء والله جل وعلا على كل شيء قدير. إذا أراد أمرا كان ووقع، فهو على كل شيء قدير، وهو القدير على كل شيء، هو الذي إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. ففيه إثبات قدرة الله جل وعلا وقضائه. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. من العلماء من قال أن الآية الثانية غير الآية الأولى، فالأولى خاصة بأموال بني النضير، والآية الثانية تشريع عام، تشريع للفيء مطلقة. وممن مال إلى هذا ابن جرير الطبري، ومن المفسرين وجمع كثر قالوا بل كلا الآيتين في موضوع واحد. لكن نعم الأولى فيها ذكر الفيء الذي حصل في بني النضير، والثانية تبين قسمة هذا الفيء سواء ما كان من بني النضير أو غيرهم. والحاصل أن الآيتين كلاهما في الفيء، في قسمة الفيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني ما أفاء الله به على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القرى التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك قرى استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم من غير قتال، فما أوجب الصحابة عليهم بخيل ولا ركاب، فما حصل من المال بهذه الطريقة من غير قتال فمصرفه كما بينه الله عز وجل فلله والرسول، فلله والرسول، يصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله عز وجل به. فلهذا بعضه يكون في سبيل الله، لله يكون في سبيل الله، يجعله الرسول أو الإمام في وجوه الخير أو في الجهاد في سبيل الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقته، وكذلك لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، المراد قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل الله لهم خمسا ونهاهم عن أخذ الزكاة، وهم بنو هاشم بنو عبد المطلب، فهؤلاء لا يحل لهم أن يأخذوا الزكاة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لنا الصدقة، قال إنما هي أوساخ الناس. ولكن هذا لما كان الخمس قائما، أما وقد عطل الخمس، وقد أفتى جمع من أهل التحقيق كشيخ الإسلام بن تيمية، ويفتي به في زمننا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع، بأنه إذا عطل الخمس الذي يعطى منه آل البيت فإنهم يصرف لهم من الزكاة، ولا يجمع عليهم بين أمرين ضارين لهم، لا يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة. ولهذا الصواب يجوز لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة ما دام أن الخمس معطل أو أنه الآن غير قائم. قال فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. اليتامى جمع يتيم، وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه، كل من مات أبوه وهو لم يبلغ. والمساكين جمع مسكين، وهو كل من لا يجد مالا يكفي لحاجته. لكن إذا ذكر المسكين مع الفقير فالفقير المعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين من يجد شيئا لا يكفي لحاجته، كما قال جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. لكن إذا ذكر المسكين وحده أو ذكر الفقير وحده فكل منهم يشمل الآخر، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال: وابن السبيل، المراد به المسافر. سافر قد يكون غنيا في بلده لكن يسافر فتنقص عليه النفقة، تسرق أمواله. قد يكون غنيا تاجرا في بلده، فإذا جاء بلدا واحتاج يعطى من الزكاة، وله أن يأخذ من الزكاة بلا حرج. قال جل وعلا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الدولة بالضم هي ما يتداوله المتداولون، هي ما يتداول، هذه هي الدولة. ويقول: الأصل فيه التعاقب في التصرف في الشيء، يتعاقب أناس على التصرف بشيء ما. والمراد في الآية كي لا يكون دولة، قال الطبري: أي كي لا يكون ذلك المال دولة يتداول بين الأغنياء منكم. فالله أمر نبيه، أمره بأن يقوم بقسمة الفيء بهذه الطريقة، بعضه لله في سبل الخير، وبعضه للرسول صلى الله عليه وسلم، بعضه لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه لليتامى، وبعضهم للمساكين، وبعضه للمسافرين أبناء السبيل. لماذا؟ حتى لا يكون المال دولة يتداوله الأغنياء، هم الذين يبيعون ويشترون وبأيديهم المال، لكن أخذ ودفعه من لا مال عنده، من لا يبيع ولا يشتري ولا يتداول المال. حكمة عظيمة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولهذا يقول ابن كثير: أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكلة، يعني يبقى المال مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء، ولا يصرفون منها شيئا إلى الفقراء. معنى دولة يعني حتى لا يبقى متداولا بين الأغنياء، وإنما ينتقل إلى الفقراء، لأنه أصلا لا يأخذ هذا المال إلا ما كان مستحقا له في الأصل في البيع والشراء. فالفقير ما عنده مال يحصل على هذا المال، لكن الله عز وجل قسمه وأعطى الفقراء والمساكين حتى لا يكون دولة بين الأغنياء فقط. قال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم الرسول فخذوه، من الأحكام فخذوه، وهذا أمر يقتضي الوجوب، لا تتردد تقول لعلي أنظر، لا، يجب أن تقول سمعنا وأطعنا. ولهذا يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أمر المؤمنين، إذا جاءهم أمر الله ورسوله يقولون سمعنا وأطعنا. وقد جاء ابن مسعود ما يدل على أنه يرى أن السنة، أو هذا هو يعني فهم الشافعي رحمه الله، لكن فهمه أيضا من قول ابن مسعود، يرى أن السنة كلها داخلة في هذه الآية، السنة كلها مأمور بها في كتاب الله وهي من كتاب الله. وما أتاكم الرسول فخذوه، كل ما يأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا ثبت في البخاري وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواصلة والواشمة والمستوصلة، ثم قال: كيف لا ألعن من لعن الله؟ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، واصلة تصل الشعر، والمستوصلة تظلم من غيرها أن يصل لها، والواشمة التي تشم وجهها أو جلدها، والواشرة. ثم قال ابن مسعود: أو جاءت امرأة إلى ابن مسعود بعد أن سمعت قوله هذا فقالت: بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول، ما وجدت فيه النهي عن الواشمة المستوشمة أو النهي عن الوشم. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما وجدت قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والوامشة والواشمة والنامطة الأثر. فابن مسعود أخبر أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مأمور به في هذه الآية، ولهذا قال إن كنت قرأت كتاب الله وجدت النهي عن الوصل والوشم، مع أنه لم يرد في القرآن النهي عن الوصل والوشم، لكن لأن في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه، إذن السنة تدخل في هذه الآية، مأمور بها ويجب الأخذ بها. قال وما نهاكم عنه فانتهوا، يجب الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، اتقوا الله في جميع أموركم، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إن الله شديد العقاب، فإنه جل وعلا إذا عاقب عقابه شديد لا يقدر قدره أحد ولا يستطيعه أحد. ثم قال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هذا بيان مصرف الأموال، يعني الله جل وعلا أو نذكر قول الطبري، يقول الطبري يقول تعالى ذكره كي لا يكون ما أفاء الله على رسوله دولة بين الأغنياء منكم ولكن يكون الفقراء والمهاجرين، فأمر الله عز وجل بقسمة المال على المصارف التي مر ذكرها حتى لا يكون متداولا بين الأغنياء منكم ولكن ينتقل أيضا إلى الفقراء المهاجرين. والفقراء المهاجرون وكذلك الأنصار هم لا يخرجون عن الأقسام التي مر ذكرها، أيضا يكون ابن سبيل أو يكون يتيم أو يكون مسكين. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي هذا البيء يصرف للفقراء المهاجرين، وهذا هو الغالب السمة الغالبة على المهاجرين الذين هاجروا لأنهم خرجوا فرارا بدينهم، فذلك منهم خرج خفية ما يستطيع يحمل معه شيئا من المال يفر بنفسه فتركوا أموالهم، فعوضهم الله خيرا بالإيمان وبما فتحه عليهم. إذن فالبيء يصرف للفقراء المهاجرين وهم أحق تأتون في الدرجة الأولى، ولهذا كما ذكر المفسرون أهل المغازي أن النبي قسم مال بني قريظة ما أفاء الله به من بني النضير قسمه بين المهاجرين ولم يشرك إلا رجلين معهم من الأنصار الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. نعم هذا هو المهاجر الذي أخرج من داره وماله، فهم خرجوا تركوا مكة وأيضا تركوا الأموال، فتركوا الديار والأموال، لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، شهادة من الله لهم بصحة مقصدهم وبإخلاصهم، هذه الشهادة التي في الحقيقة هي الشهادة التي من شهد الله له بها فقد بلغ غاية الكمال الذي يحصل عليه من دون الرسل. نعم شهد الله لهم بأنهم يبتغون ويطلبون ويريدون وجه الله، يريدون فضل الله، مخلصون ما يريدون غير ذلك، يطلبون فضل الله ورضوانه. وإن كان بعض المفسرين قال إن فضل الله يراد به الرزق هنا ورضوانه يراد به ما يرضيه، وكثير من مفسر السلف يحملون هذا كله على ابتغاء وجه الله فضل الله، قالوا أيضا الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة هذه من فضل الله عز وجل، إنسان يمن الله عز وجل أنه يؤدي ويصلي ويقوم بشعائر عبادته من غير منع، هذا من فضل الله عز وجل، وكذلك يكون سببا لرضا الله جل وعلا. قال وينصرون الله ورسوله، ينصرون الله بنصرة دينه، فمن نصر دين الله فقد نصر الله، وليس معنى ذلك أن الله بحاجة إلى النصرة من أحد، الله لا يحتاج إلى نصرة أحد، لكن المراد نصرة دينه ليبلو العباد، يبلو بعضهم ببعض، فهم الذي حملهم على هذا يريدون أن ينصروا دين الله وينصرون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ويؤيدونه ويعزرونه، يتركون أهلهم وأولادهم وأموالهم وديارهم ويخرجون إلى بلاد أخرى لا مال لهم فيها ولا أهل وليست من ديارهم، ولكن كل ذلك ابتغاء رضوان الله وابتغاء فضله ونصرة لدين الله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أولئك هم الصادقون، أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو مكانتهم وما وصلوا إليه من الخير، وهم الصادقون حقا، وهذه أيضا تزكية من الله جل وعلا لهم. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأ المكان إذا حل فيه، ومنه يقال المباءة للبقعة والمكان يسمى مباءة، يقال تبوأ كذا أي اتخذه مباءة، مراد أنه اتخذ هذا المكان وسكن فيه وتبوأه صار حالا فيه، وهذه الآية في الأنصار. فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان المراد تبوأوا دار المدينة، سكنوا المدينة وتوطنوا المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان كذلك أيضا تبوأوا الإيمان، والإيمان ليس مكانا حتى يتبوأ، لكن قالوا إما أن في الكلام محذوف وتقديره والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان، أو تبوأوا الدار وموضع الإيمان، لأن المدينة هي مأرز الإيمان، ومنهم من قال إنه عطف الإيمان على الدار، مع أن الإيمان ليس مكان يتبوأ، لكن لبيان تمكن الإيمان في قلوب الأنصار رضي الله عنهم، حتى نزله منزلة المحل، نزل الحال منزلة المحل في شدة تمكنه في قلوبهم. الحاصل أن المراد به الأنصار الذين تبوأوا الدار وهي المدينة، والإيمان كذلك من قبلهم، يعني تبوأوا المدينة وسكنوها قبل المهاجرين، وكذلك الإيمان أيضا هم سبقوا المهاجرين إلى الإيمان بالمدينة، وإن كان المهاجرون سبق بعضهم الأنصار، لكن أيضا المدينة الذي سبق إلى الإيمان فيها ونشر الإيمان فيها هم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يحبون من هاجر إليهم، الله أكبر. الأصل أن الإنسان إذا كان في مكان وأتى هاجر إليه شخص آخر أنه ما يحبه ويبغضه، لأنه ينافسه في بلد على رزقه على مصالحه، هذه حال أكثر الناس، لكن الأنصار لا، يحبون المهاجرين، يحبون من يهاجر إليهم من أجل دين الله عز وجل، خصال عظيمة جعلها الله عز وجل لهم، يحبون من هاجر إليهم، ومع ذلك لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم ونفوسهم حاجة، والحاجة هي الحسد، لا يجدون في صدورهم حسدا على المهاجرين مما أوتوا مما أتاه الله المهاجرين من الفيء وغيره، فهذا الفيء، الفيء الآن أتاه الله المهاجرين، قسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ما غضب الأنصار من هذا، بل كانوا يحبونهم وفرحوا في هذا، حتى جاء في ذلك حديث صحيح وفيه وهو ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قبل ذلك حديث طريق أخرى، قبل ذلك روى الإمام أحمد وهو في صحيح الأدب المفرد بسند صحيح عن أنس قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة. تولوا المؤنة خدمة الزرع والنخل هم يقومون عليه، وإذا جاءت الثمرة قاسموا المهاجرين أعطوهم منها. قالوا حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجل كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم. وفي البخاري قال أنس بن مالك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. هذا في البحرين بعد ذلك بعد غزوة بني النضير، دليل على ما في نفوس الأنصار رضي الله عنهم من الحب للمهاجرين ومن أيضا عدم الحسد لهم. فقالوا لا تعطيهم ما يحسدونهم. الله المستعان، كيف حال الناس الآن لو يصير في قسمة شيء من المال؟ كل يتمنى أن يكون له، حتى تعرف مقياسك تعرف قدرك. إذا قارنت نفسك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من باب أنك تعرف أنك قريب منهم، لا، ولكن لتعرف قدرك وكيف أنت وكيف حقيقتك وكيف حقيقة القوم. كان يأتي إليك مهاجر في بلدك ينازعك في رزقك وفي كذا وفي كذا، وأيضا هو مقدم عليك وتحبه وتتمنى أن يكون المال له ولا تحسده بل تتمنى أن يكون الأمر له، هذه والله خصال عظيمة وهبها الله للأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. قال جل وعلا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتوه مما آتاه الله للمهاجرين من الفيء وغيره والفضل كذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون، الأصل في الإثار هو تقديم الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية، تقديم الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية رغبة في حظوظ الآخرة، فهو يترك حظه من الدنيا لأخيه حتى يحظى بما عند الله من الأجر والثواب. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة هي الحاجة والفقر، حتى لو كان بهم فقر وحاجة فإنهم يؤثرون غيرهم ويقدمون غيرهم على أنفسهم. ثم قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، شهادة من الله بأن الله وقاهم شح أنفسهم، مع أن الشح حاضر للأنفس وأحضرت الأنفس الشح. وتنازع العلماء هل الشح هو البخل، فمنهم من قال الشح هو البخل ومنهم من قال لا، البخل أثر الشح، الشح بالنفس والبخل أثره في الخارج. فشح النفس يظهر بأن الإنسان يبخل لا ينفق بسبب الشح الذي في قلبه أو في نفسه. فالحاصل أن هذا ثناء من الله عليهم بأنه قد وقاهم شح أنفسهم بخلها وحرصها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون حقا، الذين أفلحوا غاية الفلاح وأدركوا ما طلبوا وسبقوا غيرهم. فهذه خصال وصفات عظيمة في الأنصار رضي الله عنهم، ويؤخذ من الآية تفضيل المهاجرين على الأنصار، لأن الله بدأ بالمهاجرين وذكر شيئا من صفاتهم ثم ذكر الأنصار بعدهم ثم ذكر عامة الناس أو ذكر التابعين لهم بإحسان بعد ذلك، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استوفت هذه الآيات الناس كلهم، فالناس إما أن يكون مهاجري أو أنصاري أو تابع لهم بإحسان، تابع لهم بإحسان، فأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان. لكن انظر ما هي صفات التابعين بإحسان، أولا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذا أول شروط الاتباع بالإحسان. من أراد أن يكون تابعا لهم أن يسأل الله، أن يسأل الله لهم المغفرة، وأن يترضى عليهم، وأن يدعو لهم، وأن يكون سليم الصدر عليهم، يحبهم، يدعو لهم، يسأل الله يغفر لهم، هذا شرط اتباعه، أن يكون من أتباعهم بإحسان. وهي صفة المؤمنين. حتى إن الإمام مالك قال إن الفيء لا يعطى منه الرافضي. لماذا؟ قال لأن الله شرط في من يعطى من الفيء أن يكون مستغفرا مترحما مترضيا عن المهاجرين والأنصار، لأن هذه هي مصارف مصرف الفيء في المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم، لأن الأنصار المهاجرون، لأن المهاجرين والأنصار سبقوا بالإيمان وحصلوا على قصب السبق، حصل لهم شرف الصحبة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا حقدا حسدا وضغنا على الذين آمنوا، للذين آمنوا المتقدمين والمتأخرين. ينبغي المسلم يسأل الله عز وجل هذا، يسأل الله يغفر لإخوانه المتقدمين، ترضى عن الصحابة، ويسأل الله أن يبعد الغل من قلبه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل مؤمن ممن سبق ومن هو موجود الآن ومن سيأتي بعد ذلك. هذه صفات المؤمنين، قلوبهم بيضاء نقية صافية، أهل إخلاص خالصة قلوبهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. توسلوا إلى الله، سألوه وتوسلوا إليه بأنه الرؤوف الرحيم، أنه يسأل الله برأفته ورحمته، والرأفة هي أشد الرحمة. سأل الله عز وجل برأفته ورحمته أن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، هذا دليل على صدقهم وإخلاصهم، يبتهلون إلى الله ويتوسلون إليه بأسمائه وصفاته، أن يسلم قلوبهم على المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هذا استفهام تقريري وقد يكون تعجبي. ألم ترى يا نبينا، تعلم، إلى الذين نافقوا، وهم المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع، لأن اليربوع يكون له نافقاء وقاصعاء، فالنافقاء يجعلها خفية جدا لكن يرققها برأسه بحيث أنه إذا حس بخطر من جهة مدخل جحره خرج منها، تكون في مكان آخر لا يدرى أين هي، فينفق منها ويخرج. فكذلك المنافق يظهر الإسلام، لكن حينما تحل المصيبة وتنزل واقعة ومصيبة يظهر من غير مدخل الإسلام، من مخرج آخر وهو الكفر، فهم المنافقون. فالله جل وعلا يقول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. هم إخوان الكفار، إخوان اليهود والنصارى، نعم هم إخوانهم في الحقيقة، وهم معهم في الحقيقة في الباطن، وإن كانوا في الظاهر مع المسلمين لكن في الباطن هم معهم. فيقولون، وهذا قاله عبد الله بن أبي وبعض المنافقين قالوه لبني النضير لما سمعوا أو حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني أراد محاصرتهم وطلب منهم أمورا فأبوا، أرسلوا إليهم يعززونهم، قالوا اصبروا واثبتوا، نحن معكم، سنقاتل معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فهم يقولون هذا لهم ولكن ما نفعوهم. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم، اللام هنا موطئة للقسم، تقول الكلام والله لئن أخرجتم لنخرجن معكم. إن أخرجكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أو إلى أذرعات لنخرجن معكم، يعني مواساة، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. قال الطبري: لا نطيع أحدا سألنا خذلانكم وترك نصرتكم، لا تخافون، حتى لو طلب منا الرسول صلى الله عليه وسلم نترك نصرتكم ونخذلكم ما نطيعه، يعني نحن معكم. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أكدوا هذا تأكيدا، وإن قتلتم لننصرنكم. أيضا إن حصل قتال لنقوم بنصرتكم ومساعدتكم والقتال معكم والذب عنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون وكفى بالله شهيدا. يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معه، نقض لكلامهم. وبئس الرفيق وبئس الصاحب وبئس الناصر الذي هو كاذب مجرد أنه يغر من يريد نصرته. هكذا تكون النصرة؟ قال الله عز وجل لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. قلام أيضا يقال موطئ أهل القسر تقدير كلام، والله لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، وفعلا أخرجوا إلى خيبر وما خرجوا معهم، بعضهم أخرج إلى أذرعات وما خرجوا معهم. ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. حاط بهم النبي صلى الله عليه وسلم وما ساعدوهم بشيء، ولكن الله ما كتب عليهم القتل، كتب عليهم الجلاء واستسلم من دون قتل، ولو أبوا لقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما استطاع هؤلاء أن يقاتلوا معهم. ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم تنزلا لو فرض أنهم قاموا بنصرتهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لو فرض أنهم قاموا بنصرتهم فإنهم سيهزمون ويتولون، إذن لا فائدة من هذه النصرة، لا فائدة من هذه النصرة. هذا خبر من الله جل وعلا. فهكذا يا أخوان، أهل الشر وأهل النفاق لا ينصرون أصحابهم في الحقيقة. لماذا؟ لأنهم يقومون بأعمالهم ضد الإيمان ضد الإسلام. أما علموا أن القلوب بيد الله جل وعلا، وأن الملك ملكه، وأن الأمر بيده، فهنيئا لمن كان مؤمنا، وبؤسا وشؤما لمن كان منافقا كافرا. وكل هذا في عبرة لنا يا أخوان، كل هذا مما يثبت الإنسان على الإيمان وينفره من النفاق. هذه العبرة من دراسة هذه الآيات العظيمة، يعني نأخذ عبرة فنلزم الإيمان ونحظى بما وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين، ونحذر من النفاق ومن صفات المنافقين فإنها صفات سيئة وعاقبة سيئة. قال جل وعلا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، عياذا بالله، لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة أي خوفا وخشية في صدور المنافقين، في صدورهم أي المنافقين، وقيل بل راجع على المنافقين واليهود، وله وجه من النظر قوي كما سيأتي في سياق الآية التي بعدها. إذن هؤلاء المنافقون وكذلك الكفار اليهود، المؤمنون في قلوبهم أشد رهبة، يخافون منهم خوفا عظيما ويخشونهم خشية عظيمة أشد من خشيتهم من الله. وبئس الحال لمن كان خوف الناس في قلبه أشد من خوفه من الله. فالواجب أن يكون خوف الله وخشيته في القلوب أعظم، ولا تدنيها ولا يدنيها خوف ولا خشية. لماذا؟ لأنك من تخشاه أكثر من غيره فتطيعه، تمتثل أمره. قال جل وعلا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لماذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك أي هذا الفعل وهو الخشية، خشيتكم أشد من خشية الله بسبب أنهم لا يفقهون. نفى عنهم الفقه عشان يفقه الأمور وينظر في عواقبها وينظر فيما ينفعه. لو كانوا يفقهون حق الفقه لخافوا الله أشد من خوف الناس، لكن لا يفكرون في العواقب ولا يتدبرون ولا يتأملون. أضلهم الشيطان وسول لهم وأملى لهم. ثم قال لا يقاتلونكم جميعا، أيضا هذا كل هذه من وسائل النصر والمبشرات للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أثناء نزول هذه الآيات. يتحدث عن قوم موجودين بين أظهرهم بأنهم لا ينصرون أصحابهم ولا يقاتلون معهم ولا يخرجون معهم، وكذلك يخافون منكم خوفا عظيما. ثم قال أيضا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، لا يمكن أن يخرجوا ويقاتلونكم، يبرزون لكم ويصبحون جيشا مستقلا يقاتلونكم كما يقاتل المسلمون أعداءهم. أبدا ما يحصل هذا من اليهود ولا من المنافقين، يكون لهم صف قائم جماعة تخرج تقاتل، لا، لكن يقاتلونكم من وراء في قرى محصنة، في قرى جمع قرية محصنة تحيط بها الحصون والأبنية، أو من وراء جدر جمع جدار وهو الحائط، يعني فقط هم في بيوتهم في أماكنهم ما يخرجون، من وراء جدر، نعم، وراء البيوت والحوائط في أماكنهم، وهذا من خذلان الله، من خذلان الله عز وجل له، لأن الإنسان الذي يقاتل يعني عند في بلده وفي مكانه ضربه أعظم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد وترك المدينة وقاتل خارج المدينة، لأن القتال في المدينة التي يكون فيها الإنسان كل ضرر يكون فيها، لو ما يأتي من ذلك إلا هدم البيوت. ولهذا دائما المنتصر القوي يغزو غيره، ولهذا هم بجبنهم وهلعهم وخوفهم لا يقاتلونكم مجتمعين على هيئة المبارزة، وكذلك بل يقاتلونكم أو انحصر منهم قتال في قرى محصنة أو من وراء الجدر. إذن هذه بشارة، لا يمكن أن يقوم صفهم ليقاتلوكم، هذه مسألة. وهكذا المنافقون الآن ما يمكن أن يقاتلوا المؤمنين قتالا بينا، لكن بالإفساد والتخذيل والتشكيك وما شابه ذلك. قال جل وعلا بأسهم بينهم شديد، هذه أيضا بشارة أخرى. فهؤلاء سواء المنافقون فيما بينهم أو المنافقون واليهود أو الكفار جميعا الذين يجتمعون ضد المسلمين، بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد، هم بينهم بأس، بينهم كيف، بينهم عداوة وشديدة أيضا. ولهذا قال ابن جرير قال بأسهم أي عداوة الكفار بعضهم بعضا شديدة، فهم بينهم عداوات، وليس عداوة بسيطة، لا، عداوة شديدة. وهذا لا شك أنه يضعفهم ضد خصمهم. تحسبهم جميعا، تحسب اليهود والمنافقين جميعا، أو تحسب اليهود جميعا، أو تحسب المنافقين جميعا، أو تحسب النصارى جميعا، أو تحسب الكفار كلهم جميعا، تحسب أنهم مجتمعين، هذا في الظاهر تحسبهم لما ترى أنهم كلهم يتفقون ضد الإسلام، لكن في الحقيقة قلوبهم شتى مختلفة. هذه نصرة من الله، هذه نصرة من الله لعباده المؤمنين، كيف فرق شمل أعدائهم، وإن اجتمعوا في الظاهر لكن بينهم عداوات وإحن. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بينهم حزازات ونفرة، وهذا ما يضعفهم. ولهذا إنما ينتصر المؤمنون بفضل الله جل وعلا ثم بالإيمان والمواساة، يقدم أحدهم نفسه للخطر ويؤخر أخاه، يؤثر أخاه على نفسه، كما حكى عن المؤمنين وعن الأنصار يؤثرون على أنفسهم. قال جل وعلا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك كل ما حصل من كون البأس بينهم شديد وتفرق قلوبهم، لأن ما يجمع إلا الإيمان، غير الإيمان ما يجتمع أهله، الذي يجمع النفس هو الإيمان. بأنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون الأمور ولا يدركون، ولو كانوا يعقلون حق العقل لعملوا بما يعود عليهم بالنفع ودخلوا في دين الله عز وجل. كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني مثلهم كمثلي، لأن الكاف للتشبيه تقتضي مشبها ومشبها به. فهؤلاء مثلهم مثل الذين من قبلهم قريبا. وتنازع العلماء من هم الذين من قبلهم، فقيل كفار قريش يوم بدر، فمثل هؤلاء المنافقين مثل كفار قريش يوم بدر. وقيل بل مثلهم هنا كمثل بني قينقاع، لأن بني قينقاع أخرجوا قبل بني النضير، ومال الطبري إلى أنها شاملة للأمرين، لما ذكر الأقوال أو ذكر القولين مال في كلامه إلى أنها شاملة للأمرين، فقال مثلهم كمثل كفار قريش يوم بدر وكمثل بني قينقاع. مثلهم نعم كمثل الذين من قبلهم قريبا، قريبا يقال أن بن نظير وقعت بعد بدر بستة أشهر، وبنو قينقاع قبلها أيضا ذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا سوء عاقبة أمرهم. وبال أمرهم يعني سوء عاقبته وبالهم، ذاقوا، لأن الله عز وجل أهلك الكفار يوم بدر، قتل منهم من قتل، وسبي من سبي، وكسرت شوكتهم ودمروا. وكذلك بنو قينقاع طردوا من المدينة بعد أن كانوا فيها وتركوا بلادهم، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. هم في الدنيا ذاقوا سوء عاقبة أمرهم، سواء بنو قينقاع بإخراجهم أو كفار قريش بقتلهم، ولكن لا يعني أن هذا عذابهم فقط، بل ولهم عذاب أليم حينما يلقون الله عز وجل، بل قبل ذلك في البرزخ النار يعرضون عليها غدوة وعشية، إثبات عذاب القبر، ويوم تقوم الساعة يردون إلى أشد العذاب. وهذا من نصرة الله لأوليائه، حيث أنه أذل وأخزى وعذب أعداءه وأعداء دينه، ووعد أولياءه بالثواب العظيم الجزيل. وكل هذا مما يقوي همم المؤمنين. إذن هذا مثلهم، كمثل قريش لما قتلوا وذاقوا وبال أمرهم، أو بنو قينقاع ولهم في الآخرة عذاب أليم، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، هذا مثل آخر أيضا. مثل اليهود باغترارهم بوعد المنافقين لما قال لهم المنافقون لئن قتلتم لئن أخرجتم لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، اغتر اليهود بقول المنافقين هذا كمثل اغترار الإنسان الكافر بالشيطان، فإن الشيطان يغر الكافر. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، الشيطان يدعو الناس كلهم إلى الكفر، يقول اكفروا، يدعوهم إلى هذا ويسول ويزين. إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، ويقوم يوم القيامة خطيبا في أتباعه ويتبرأ منهم، فيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يتبرأ منهم وبئس القرين. قال إني بريء منك، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر ولما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، هذه حجته، هو يخاف عذاب الله عز وجل، ولكنه خوف لا ينفعه لأنه ليس بمؤمن. إذن هذه يا أخوان، هذه حال كل كافر يغريه الشيطان ويسول له الكفر، ثم ذلك يتبرأ منه ويورده النار. فكذلك حال الكفار اليهود مع المنافقين مثل حال الشيطان، وعدوهم بأمور ثم تخلوا عنهم وخذلوهم ولم ينصروهم ولم يفعلوا لهم شيئا. قال الله جل وعلا فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فكان عاقبتهما، الأظهر عود الضمير على أقرب مذكور، فعاقبتهما على الشيطان والكافر، على الآمر بالكفر وعلى الفاعل للكفر. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها عياذا بالله، خلودا أبديا لا يخرجون منها، وذلك جزاء الظالمين، هذا جزاء الظالمين ومراد الظلم الأكبر الذي هو الكفر بالله عز وجل والشرك. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر بالتقوى لأنها ملاك الأمر، هذا خطاب لنا يا عباد الله، يجب علينا أن نأخذ هذه الآيات، هي تخاطبنا، هذا الله عز وجل ينادينا بها الآن، خذ هذا الأمر نداء لك أنت، ليس لعامة الناس، لك أن تخاطب بهذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تنظر أي شيء قدمته لغد، والمراد بغد الآخرة، ماذا قدمت للآخرة، ماذا قدمت ليوم القيامة. وقيل له غد لأن العرب تكني عن المستقبل دائما بالغد، وقيل له الغد إشارة إلى قرب وقوعه وتحقق ذلك، فهو كغد القريب. فانظر ماذا قدمت لغد، أقدمت إيمانا وعملا صالحا وصلاة وطاعة أم غير ذلك؟ أو خلصت عملا صالحا وآخر سيئا؟ ما زلت مهملا يا عبد الله؟ اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، ما دمت مهملا، ما دمت تستطيع أن تتوب وتستغفر وترجع إلى الله وتستطيع أن تعمل الأعمال الصالحة. والله إنها لموعظة عظيمة بليغة. واتقوا الله، أعاد الأمر بالتقوى لأن مدار الأمر عليها وبها تستقيم الحال. هذا بيان لأهميتها وعظم شأنها. إن الله خبير بما تعملون يا عباد الله، الله خبير بما تعملون، ما يخفى عليه شيء من حالكم. وجزاؤكم يوم القيامة على ما عملتم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تحذير لنا أن نكون مثل أولئك الذين نسوا الله، أي نسوا ذكره، نسوا الله بنسيان عبادته وذكره، فأنساهم أنفسهم. لما نسوا ذكر الله أنساهم الله الأعمال الصالحة، أنساهم ذكره وطاعته، اشتغلوا فيما لا ينفعهم، فيما يقسي قلوبهم، فيما لا يعود عليهم بالخير. وهذا كما جاء في الحديث، الحسنة تنادي بأختها والسيئة تنادي بأختها، وهذا أمر لا ينكر. فتجد المؤمنين الذين يذكرون الله عز وجل تجده دائما كثير الذكر لله عز وجل، والمعرض تجده يجلس الساعة والساعتين في المكان، إما يتكلم بأمر يعود عليه بالضرر أو على الأقل يكون ساكتا ولا يذكر الله، مع أنه لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب عند النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس كلها. لكن لما نسوا الله ونسوا ذكره أنساهم أنفسهم، وهذه من أعظم العقوبات يا أخوان. فاذكروا الله يذكركم، فأكثروا من ذكره وطاعته وعبادته يوفقكم ويعينكم وييسر لكم ذكره وطاعته والعمل لمصلحة أنفسكم وما يعود عليكم بالنفع. ثم قال أولئك هم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله، الذين نسوا ذكر الله وأنساهم أنفسهم. ثم قال جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم والله لا يستوي أصحاب النار مع أصحاب الجنة أبدا. لماذا؟ لأن أصحاب الجنة هم الفائزون الناجون من العذاب، الذين هم في نعيم الدنيا والآخرة، نعمة الإيمان في الدنيا والطمأنينة والثبات والهداية في الدنيا وفي الآخرة جنة الخلد. لا يستوون مع من يعيش ضنكا في هذه الحياة وفي شؤم وتعاسة وقلق، وفي الآخرة يرد إلى العذاب الشديد وإلى نار تلظى. لا يستوون، لا والله لا يستوون. وكأن هذا يقول فاختر لنفسك. قال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا بيان عظمة هذا القرآن، هذا القرآن الذي من الرحمن علينا به. أخوان كلامه وصفه صفته بين أيدينا نقرأه، نستطيع أن نقرأه، والله إنه من أعظم النعم، وإنه أعظم ما يسجد وأعظم ما يهدي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيا أخوان اعرفوا قدر كتاب ربكم، اعرفوه، وذلك بتلاوته وبتدبره وتأمله وبمعرفة تفسيره وبالاستنباط منه وبالاستدلال به وبدعوة الناس إليه. فإن هذا القرآن لو أنزله الله على جبل أصم لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل الأصم نعم لعظم القرآن. يقول ابن كثير يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه بما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي فإذا كان الجبل في غلظه وقساوته لو فهم هذا القرآن وتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل، فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. استعيذوا يا أخوان، استعيذوا يا عباد الله. القرآن الإنسان الذي يقرأ القرآن ولا يستعيذ فيه عليه أن يبكي نفسه وأن ينعى نفسه وأن يراجع نفسه. إذا قرأ القرآن يجب أن تخشع، إذا تأثر يظهر ذلك عليك إذا سمعته. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس. لماذا؟ لأنهم يتفكرون في أمرهم ويعرفون قدر القرآن ويستعظون ويعتبرون به. ثم قال جل وعلا: هو الله لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أخبر عن نفسه جل وعلا ووصف نفسه بجملة من الأوصاف وختم هذه السورة بها، فهو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين الذي لا إله إلا هو، لا رب سواه ولا معبود بحق سواه، عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب وهو ما غاب عنه، والشهادة هو الشيء الحاضر، كل ذلك سواء عنده، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، متصف بالرحمة ويفعلها بعباده جل وعلا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الملك مالك كل شيء، كل ما في السماوات وما في الأرض ملكه، وهو القدوس. قال وهب بن منبه الطاهر، وقال مجاهد وقتاده هي المبارك، وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام، وهو المطهر من كل نقص وعيب. السلام قال ابن كثير أي السالم من جميع العيوب والنقائص في كماله في ذاته وصفاته وأفعاله. المؤمن قال الضحاك عن ابن عباس: أمن خلقه من أن يظلمهم. وقال قتادة: أمن بقوله إنه حق. وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم. وهو المؤمن الذي أمن خلقه جل وعلا من ظلمهم. المؤمن المهيمن قال ابن عباس: المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، فقوله والله على كل شيء شهيد. وهو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء، فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. ثم قال الجبار المتكبر أي الذي قال ابن كثير أي الذي لا تليق الجبرية إلا له، الذي لا يليق الجبروت إلا له ولا التكبر إلا لعظمته، كما في الحديث الصحيح: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. الجبار. وقال قتادة: الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء. وقال ابن جرير: الجبار المصلح أمور خلقه المستر فيهم بما فيه صلاحهم. سبحان الله عما يشركون، نزه نفسه عن الشرك لأنه مما يجب أن ينزه عنه، والتسبيح والتنزيه والتبرئة من كل نقص وعيب. والله الخالق البارئ، الخالق، الخلق الأصل فيه التقدير المقدر الذي يقدر الأمور، فهو يقدر الأشياء، والباري هو الذي ينفذ ما قدره، فهو الخالق الذي يقدر الأشياء. يقول ابن كثير: الخلق التقدير، والبراء هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. الله عز وجل يقدر الأمور وينفذها كما قدر جل وعلا وكما أراد، فهو الخالق البارئ المصور. والمصور قال ابن كثير: الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد، فهو الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. له الأسماء الحسنى، شهادة بأن أسماء الله كلها، لأن أسماء الله كلها حسنى، فكلها حسنى بالغة في الحسن كماله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كما بدأنا أول آية بأن الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فابتدأ السورة بتسبيحه، بذكر تسبيحه، وختمها بذكر تسبيحه، وهو تنزيهه جل وعلا عما لا يليق بجلاله وكماله. في جوائز لهم؟ وصل الشيخ؟ وما وصل جوائز، ولهذا ما عندي جوائز اليوم، لكن لعلكم إن شاء الله حصلتم على جوائز عظيمة بسماع كلام الله عز وجل وتفسيره. أسأل الله للجميع الفقه في الدين والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد.